شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، يقسم الله جل في علاه لا إله إلا هو قسما بالعاديات، وهي الخيل التي تسرع وتعدو في سبيل الله، وهي أجمل ما يكون حينما تنطلق مغيرة بأعرافها وأوسمتها وجمالها وحسنها عادية، فما أحسن من مشيها. الله يقسم بها وهي تعدو في سبيل الله. يقول والعاديات، جمع عادية، يعني الفرس إذا أسرع عاديا مسرعا فإنه أجمل ما يكون، خاصة إذا كان على ظهره بطل مجاهد في سبيل الله يرفع لا إله إلا الله، فإنه أحسن ما يكون. يقول أبو الطيب: أعز مكان في الدنيا سرج سابحا. فإذا كان عليه مثل خالد بن الوليد ومثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كان أجمل ما يكون. قال: ضبحا، والضبح صوت الخيل، فهي تضبح يعني تصهل صهيلا. العرب تقول تضبح الفرس، يعني ضبحت، يعني صوتت بصهيل، وهي صهيلها إذا استقبلت المعركة واستقبلت الأبطال فإن لها صلصلة بصوتها. الله يقسم بهذا، ولم يأتي جواب القسم. قال: فالموريات قدحا. قال: توري يعني تقدح بحوافرها، تقدح بحوافرها إذا ضربت على الحجارة تقدح شررا، وهي تنطلق مسرعة في الصباح مغيرة لسرعتها، ولا يعرف ذلك إلا أهل الخيل الخيالة. فإن الخيل أحسن ما تكون، تسمع لها صوت الضبيح وتقدح حوافرها في الأرض، فإذا اصطكت بالحجارة اشتعلت الحجارة وانقدحت شررا. قال: فالموريات قدحا. قال: توري هي بحوافرها في الصخر، توري القدح والشرار، ويوجد هذا حتى في الليل ومع الصباح ومع الغسق إذا غارت، فإنك تجد لها شرارا تتقادح من حوافرها. قال سبحانه، لا زال القسم: فالمغيرات صبحا، تغير على الأعداء في الصباح. والصباح كان هو الوقت المناسب حيث يغير الجيوش والأبطال إذا أصبح الصباح بعد الفجر قبل طلوع الشمس. قال: فالمغيرات صبحا، يعني تفاجئ الناس وهي غائرة في الصبح. وقد فاجأ صلى الله عليه وسلم أعداءه وقال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفاجأ اليهود لما مزقوا الصحيفة التي بين يديه صلى الله عليه وسلم، فاجأهم بالأبطال على ظهور الخيل، فما أصبحوا إلا ويتقدح الشرر وله ضبيح حول حصونهم، فنزلوا أذلة وفاجأهم في الصباح. وخالد في مؤتة لما قتل الثلاثة فاجأ العسكر بخيول كانت تضبح في الصباح وتقدح الشرار وغارت في الصباح. قال سبحانه: فأثرن به نقعا، يعني أثارت الخيل بحوافرها غبارا في المعركة وترابا من شدة عدوها يوم نزلت في ساحة المعركة، فإذا الغبار على رؤوس الأبطال. حتى يقول شاعر بني حنيفة لما خرج خالد بن الوليد أرسله أبو بكر يقاتل مسيلمة، قال: بنو حنيفة جدوا طال ليلكم، إن الخليفة عواد بعوادي، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل أقطف العادي، يعني تحت قطع الغبار التي تثيره الخيول كأنه الأسد. وقد اختصر خالد بمنطقة في وسطه رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يبتت رؤوس الأعداء وانتصر على مسيلمة في ذاك اليوم، يقول: تحت العجاجة. وقال الشاعر الآخر: سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا أملاك ربي، وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا ومن كشفوا. يقول: حتى الملائكة قاتلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الغبار. فالله يقول: أثرنا به نقعا، أي أثرنا غبارا في المعركة وترابا على رؤوس الأبطال. لا زال في وصف الخيل، ولا زال القسم مستمرا، ولا زال الكلام قويا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: فوسطنا به جمعا، فأتت بالمقاتلة وتوسطت أرض المعركة وجموع الناس خاصة الخيول الأصيلة، فإنها تقصد إلى البطل في المعركة وإلى رأس الكتيبة فتشتبك معه. وكان لخالد خيل فرس اسمه الأشقر، كان يعمد إلى الفارس، فإذا تبارز وياه غمز خالد لبته من ظهره فرفع يديه واتكى على رجليه حتى كأن خالد صقر وعقاب، فيضرب الفارس ويقتل. قال خالد وهو يسفح دموعه، قال: وقتل فرسي الأشقر في اليرموك، وودت أني فديته بنصف الجيش، لأنه تذرع من المشي، مشى من العراق إلى سوريا فما أصبح يستطيع، فغمزه خالد فما رفع أقدامه فقتل تحت خالد، ونزل خالد وصح في المعركة وانتصر أهل الإسلام. قال: فوسطنا به جمعا، يعني وسط توسطت المعركة، الخيول توسطت المعركة بالأبطال. الآن يأتي جواب القسم، الله يقسم سبحانه، ما جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود، إنه جاحد لمعروف الله في الجملة، وغالب الناس إنه منكر لصنيع الله، وإنه منكر لنعم الله، وأعظمهم إنكارا الكافر، ثم يأخذ الناس درجات في الإنكار. فمن المسلمين، حتى من المسلمين ما ينكر نعم الله، فتجد يتعدى حدود الله ويترك أوامر الله، والله يسبغ عليه النعم صباح مساء، كما في كتاب الزهد لأحمد، عجب حديث قدسي: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. إن الإنسان لربه لكنود، جحود، كثير التنكر والنسيان، وما أجحد من الإنسان، تجده فقيرا مملقا يدعو الله أن يرزقه سبحانه وأن يهبه، فإذا رزقه الله وهبه تنكر وترك حتى الحقوق وترك حتى الزكاة. ابن جميل أحد المنافقين قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: أخشى أن يفتنك المال ويعطل عليك الحقوق. قال: لا يا رسول الله، ادعو الله وعاهد الله لئن رزقني مال لأدين الحقوق ولا يعطلني على الطاعة. فأعطاه الله الحقوق وأعطاه المال والرزق، فتأخر عن الجمعة وترزق الزكاة، حتى أرسل عمر له قال: أعطني الزكاة. قال: هذه الزكاة كتبتموها على الناس والأموال أموالنا. قال سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم ما دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء كذبة. الجسم الذي عندك من الله، العينان الجميلتان من الله، اليد القوية، الساعد، العضلات، الثروة، الجاه، أعطيها من عند الواحد الأحد، إن لم تصرفها في مصارفها فأنت كنود، جحود، منكر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أكثر ما ترى من العالم، كل العالم منكر، جاحد، ما يؤدي الحقوق، كانوا إذا حضر للصلاة امتنع على الله 5 دقائق في فريضة، وبقية الأوقات في ماله وفي كسبه وفي تجارته، معرض، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. طبيعة الإنسان، الإنسان طبيعته الجحود إلا من رحم الله. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه يعترف بالتقصير، ويعترف أنه يفعل ذلك، ويقر بذنوبه، ويعرف ذلك أكثر الناس، ويشهد على نفسه، لكن لا زال نفس الكنود والجحود في نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب المال متعلق بالحطام، مغرم بالدرهم والدينار، يعبد المادة، تجده يكدح 24 ساعة في كسبه، في مسجره، في تجارته، تجده حتى 80 يلهثون الآن في 80 و90، يجمعون والقناطير المقنطرة ويدخرون الأموال، يموتون فيها خداما لها، والله مجرد خدام، حتى ما يؤدون الزكاة ولا يبنون مساجد ولا يكفلون يتيما ولا يعطون حقا، والله وجدناهم في 98 مجرد خدام، أحذية للمال، خزان فقط، محرومين من الثناء الجميل، محرومين من الثواب عند الواحد الأحد، خدام. يا متعب الجسم، كم تسعى لراحتي أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح، لا أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. أقبل على الواحد الديان، أما مجرد خادم للمال فهذا هو الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، أشد ما يكون إنسان عباده للمال، عباده للمال، حتى تجد يحب التملك وهو طفل، يقول يولد الإنسان وهو قابض يديه كذا، يقول من حب المال، يعني كان متوصي قابض يعلم الجيران والإخوان، حتى يسقط من بطن أمه كذا، يقول ابشروا بوطن حصيف قطيب. قال ويموته كذا، يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. حتى الساعة هذه تخلع منه مسكين الإنسان، والنظارات تخلع ويغسل ويلف بلفافة 3 متر ويدس صاب حتى يحاسب حسابا عظيما. لا يأخذ لا قصر ولا سيارة ولا موكب ولا حشم ولا خدم. ولقد جئتمونا فرادى، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أفلا يعلم إثر ما في القبور؟ انظر سلوب إثر ما في القبور. لهوان الخليقة تبعث القبور هم بعثرة. الله يقول لماذا ما يتذكر الإنسان؟ أفلا يدري لماذا ما يشعر إذا بعثرت القبور وخرج من في القبور؟ تبعث القبور على من؟ علي وعليك وعلى أبي وعلى أبيك وعلى جدي وعلى جدك، على الناس أجمعين. تبعثر القبور جميعا ليخرج ما فيها، ونخرج ونأتي لموقف الحساب. تبعثر القبور تكشف كشفا، ويخرج الناس منها أحياء يقصدون الموقف ليحاسبوا على أعمالهم. يقول ليه ما يتذكر الإنسان؟ لماذا ما يقف وقف التأمل وهو ينظر في مشهد القبور وهي تبعثر، فيخرج الأنبياء والعلماء والصالحون والأبرار والفجار والأتقياء والأشقياء يخرجون للحساب. وحصل ما في الصدور، يكشف الله ما كان في النيات، ومن طوت عليه تلك الصدور من حيث لا يعلمها إلا اللطيف الخبير سبحانه. من الذي يعلم ما في صدري وصدرك إلا الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تريد أن تفكر فيه قبل أن تفكر فيه، ويعلم ما كان وقبل وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون لو كان، فهو الواحد الديان سبحانه. قال وحصل ما في الصدور، فتحت السرائر أمام الناس يوم القيامة، كل شيء مكشوف. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، العمل، السجل، التاريخ، النيات، يوم الفضائح، نسأل الله العافية والستر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن الله الواحد الأحد خبير بما عملوا، مسجل كل شيء محصي، قد اطلع على أعمالهم وأقوالهم، لا تخفى عليه خافية منهم سبحانه وتعالى. فهم مكشوفون، مقيدة أعمالهم، والله خبير بأعمالهم. والخبرة دقة اللطف في العلم، حيث يصل الله إلى خواف الأعمال وإلى السرائر التي كتمها الناس عن الناس. فالله خبير بذاك اليوم، وكفى بالله محاسبا للعباد، وهو مطلع على سرائرهم سبحانه وتعالى وعلى أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ القارعة يوم القيامة تقرع الأسماء بصوتها، وتقرع القلوب بهولها، وتقرع الناس بكربها. القارعة سماها الله القارعة، وكما مر معنا الطامة والغاشية والصاخة، لها أسماء كثيرة، فهي تقرع القلوب، يعني يصل القرع إلى القلب. فأسأل الله أن يؤمن وياكم يوم الفزع الأكبر. تذكر لا تخاف شيء، كل شيء ترى يخوفونك منه لا تخاف، حتى موقف محرج أو مشكلة أو مراهنة أو فزع أو أزمة، ترى كلها تهون إلا الفزع الأكبر. الله يؤمن خوفنا وخوفكم في الفزع الأكبر. يقول عمر بن عبد العزيز، وقد سكناها في بعض المحاضرات، كان خليفة 22 دولة، كان يسكن في دمشق في غرفة، قالوا نأتي لك بحرس، يذهب في الليل وصلي في مسجد بني أمية. قال ممن تحرسوني، من أهل الأرض ولا من أهل السماء؟ قالوا نحرسك من أهل الأرض. قال ما يقضى شيء في الأرض إلا قضي في السماء. ثم التفت إلى الوزراء قال إن كنت أخاف غير الله مثل خوفي من الله، فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر. هذا عمر بن عبد العزيز، الله يجمعنا به. ترى مات عمره 40 سنة. عمر بن عبد العزيز هذا مجدد الأمة، لا بد تقرأ ترجمته، هذا الزاهد العابد. فنسأل الله أن يؤمن خوفنا وخوفكم. ما القارعة؟ شوف شدة الخطاب، يقول أنتم ما تدرون القارعة. تعرفون القارعة؟ ما القارعة؟ ما تدروش القارعة؟ تقرع القلوب. هذا من علام الغيوب سبحانه، الذي لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثق أحد، هو الذي يقيم القيامة سبحانه بهولها وفزعها وخوفها وشدتها. تسقط الحامل ما حملت، وترى الناس سكارى، ما هم بسكارى من الخمر، لكن من الخوف من الفزع. ما القارعة؟ ثالث، وما أدراك ما القارعة؟ أنت ما تدري ما القارعة، الآن سوف يدري، الآن سوف يخبره عن بعض تفاصيلها. إذا قال وما أدراك يخبره، وإذا قال ما يدريك ما يخبره. ما أدراك ما القارعة؟ أنت ما تدري ماذا يعدل الأمة. والله يعدلنا، والله يعدلنا يوم عظيم، نسأل الله أن يهون علينا. يقول الحسن ما تدر أنهم يرتحلوا بكم في الليل والنهار وأنتم ما تدرون. يرتحل بنا في الليل والنهار من أمس إلى اليوم، ترى يرتحل بنا ونحن أمامنا موقف صعب. كتب الحسن لعمر بن عبد العزيز قال له يا أمير المؤمنين تفكر في ليلة صبيحتها يوم القيامة، بس سطر واحد امتول خلال قرأه عمر عزيز فبله بالدموع، تفكر في ليلة صبيحتها يوم القيامة. هذا وما أدراك ما القارعة، يقول أنت ما تدري ما القارعة، أنت ما عندك أخبار منها، هي فوق الوصف، فوق ما يدور في الخيال، فوق ما يخطر في البال. كل ما شاهدت من براكين العالم مجتمع ما تجي ذرة في يوم القيامة، ولا الزلازل ولا العصير ولا الخسف ولا النسف ولا الإبادة ولا الحروب العالمية، كلها ذرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا العالم، هؤلاء الوجهاء، هؤلاء السادة، هؤلاء الأعيان، هؤلاء الأوباش، هؤلاء الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء، يكون الناس كالفراش المبثوث. يا هوان الخليقة على الله إذا لم يتقوه سبحانه وتعالى، يكونون كالفراش المبثوث. تصور الفراش وهو يصعد يفر من النار، يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي أخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون في النار كالفراش. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم، ينهانا يأمرنا صلى الله عليه وسلم، وتقتحم الأمة في النار إلا من رحم الله. يقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر من الخوف والهلع، ما يدري الإنسان أين يذهب وين يسير، حارة الحيرة. الإنسان يبايع الإنسان الثوب في يدي المشتري، والبائع يريد الفلوس الدراهم، فتقوم القيامة فلا يتبايعون. يأتي الإنسان يلوط حوضه، يعني يسمت الخزان ويضرب الخزان بالآجر، تقوم القيامة خلاص يتوقف العامل، لا حاسبه في الأجرة ولا شيء، هذا القيامة تجي فجأة. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال هذه الشديدة القوية الراسخة كالصوف المبثوث في الهواء، صوف يتفتت يندف، يتفتت صوف قطع صغيرة صغيرة ثم تهب به كالهباء في الهواء، كالهباء في الهواء، كالعهن المنفوش. هذا الجبال، يسألونك عن الجبال، احتار كفار مكة يسألونك عن الجبال، ما قال يزيلها ويبعده، قال: فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا المشهد. لكن تعالي للناس: فأما من ثقلت موازينه، الميزان ثقل بالأعمال الصالحة، بالصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر وحضور مجالس الخير والتسبيح وبر الوالدين وصلة الرحم، ثقلت موازينه هنيئا له. فأما من ثقلت موازينه، هناك ميزان الأعمال يشهد بها للسنة أنه يوزن فيه الأعمال محسوس، حتى مثقال ذرة ما يغادرها حتى يوضع في الميزان، والإنسان واقف والملائكة واقفون، له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهو يرى ويبصر. فالله الله، أما من ثقلت موازينه فهنيئا له وقرة عين، وأما من خفت موازينه طاشت فسحقا له ومحقن. وبعضهم تتساوى حسناتهم أهل العراف، فيذهبون إلى أن يقضي الله فيهم أمرا كان مفعولا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية عند ملك حق، في قرة عين، وفي سلام، وفي مقعد صدق، وفي حبور، وفي سرور، وفي أمن دائم، في عيشة راضية. الله الذي يصف العيشة، ومن الذي خلق العيشة؟ الله. ومن الذي عدها؟ الله. ومن الذي وصفها بأنها راضية؟ الله. من هو المجو؟ الله. من الذي بنى الجنة؟ الواحد الأحد بناها سبحانه. أنت الآن إذا سبحت تبني قصورك في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تقول سبحان الله لبنة فضة، الحمد لله لبنة ذهب، وهكذا. أشجارك أنت تغرسها بالتسبيح، عندك جنان وعندك أراضي أنت تغرسها إذا فعلت وإذا اجتهدت. فهذا العيشة الراضية، هذا في عند ملك الملوك لما خلقها سبحانه وزينها وجملها، قال: تكلمي. قال الجنة: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لأنه جواد سبحانه. في باختصار يقول ابن تيمية: الله أجود من العبد. ولذلك لما أتى الإسرائيلي يبايع الناس، التاجر كان تاجر لكن فاجر، موحد فاجر، قال: تجاوزوا عن فلان، تجاوزوا عن فلان، كانوا ديانا وكانوا معسرين، فلما حسبه الله ما وجد عند حسن، قال: يا رب إنك تعلم أني كنت داين الناس في الدنيا وكنت أتجاوز عنهم. قال سبحانه وتعالى: نحن أولى بالكرم منك تجاوزوا عنه. فالله يتجاوز عنا بقدر ما تعامل الناس يعاملك الله، إن عفوت وغفرت وسامح عفى الله عنك وغفر وسامح، والعكس بالعكس. وأما من خفت موازينه، نسأل الله السلامة، ليس له عمل صالح، خفت موازين ما وجد له عمل، ليس له رصيد من صلاح ولا صلاة ولا أعمال خيرة، سجل مشهود، ترى هذا، ترى الحياة عمل، ترى كنت في موسم الآن، هل قدمت شيء؟ ترى أبو بكر الصديق من بني عدي، من بني تيمة بن عدي، ما قدمه العمل الصالح، وإلا في قبله من بني هاشم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمله، جهاده، صدقته، بره، أخلاقه، تواضعه، هذه كلها تسجل لك هذه. ولكن بعض الناس يا للأسف تخف موازينه، مسكين أذهب حياته في اللهو واللعب والترف والإعراض والعصيان، ما عنده حسنات، فأمه هاوية. العرب تقول الإنسان إذا خسر وإذا خاب وإذا عثر قال أمه هاوية، ولا يقصد بأمه التي ولدته، إنما يقول خاب سعيه وظل سبيله وقبح تدبيره ورسب كعبه وأفلس عمله. هذا هو معناها، هذا معنى أمه هاوية، يقول هوى والعياذ بالله في النار، وعث تعثر حظه، ويا ويله من ربه. وما أدراك ما هي؟ ما أدراك ما النار؟ ما تدري بها؟ هي نار أوقدها الله سبحانه في بعض الآثار، ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام، أعوذ بالله من النار، تتعوذ منها نار الدنيا، نار أوقدها الله، وقودها الناس والحجارة، تذوب الجبال فيها، نار، نار حامية، يكفي أنها حامية، نعوذ بالله من النار. أسأل الله يجيرنا وياكم من النار، اجعلوا بينكم بين النار وقاية من العمل الصالح، من الحجاب. ترى الصدقة تقي، والصلاة تقي، والخلق يقي، والبر يقي، والعمل الصالح يقي، وقراءة القرآن يقي. اجعلوا لكم وقاية بينكم وبين النار، فليس لكم والله من عاصم إلا تقوى الواحد الأحد، وهذا الذي تقربكم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، أشغلكم التكاثر في الأموال والتزود منها حتى ألهتكم عن الطاعات، وهذا في مجموع الأمة إلا من رحم الله، فإنهم مشغولون بجمع الأموال. كم يعيشون حتى يأكلوا هذه الأموال؟ أي يعيش الواحد ألف سنة وهو يكدس لألف سنة وهو لا يعيش إلا 60 و70 و50 سنة؟ ألهاكم أيها الناس التكاثر في الأموال والتفاخر فيها والمغايرة والتنافس في الدنيا، إلى متى ألهاكم هذا؟ أشغلكم وأذهلكم وأنساكم العمل الآخرة حتى زرتم المقابر. عندها معنيان، المعنى الصحيح حتى انتقلتم إلى المقابر ميتين في زيارة ليست كالزيارات، كل زائر يذهب ويعود إلا زائر المقابر. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تنادوا جميعا فما مخبر ومات جميعا ومات الخبر. قال لهم علي يا أهل المقابر ما أخباركم؟ فسكت، قالوا والله سكتوا، ولو نطقوا لقالوا، لو نطقوا لقالوا تزودوا من العمل الصالح فما وجدنا كان العمل الصالح، أو كما قال حتى زرتم المقابر، تكاثرتم بالأموال حتى انتقلتم إلى المقابر. لاهين ساهين. وفي بعض الأخبار نقلها الحفاظ أن قريش تكاثروا في أموالهم حتى تكاثروا في عددهم، قالوا أمواتنا أكثر من أمواتكم، ذكر ابن كثير وغيره، قالوا اذهبوا إلى المقابر نعد أمواتنا ونعد أمواتكم. فذهب كفار قريش يعدون مقابر هؤلاء وهؤلاء، قالوا نحن أكثر منكم. كلا سوف تعلمون، وعزة الله لا تعلمون ولا تنبؤون، وتظهر لكم الأمور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. غدا سوف يظهر لكم أي إفراط فرط الإنسان وأي تضيع ضيع في هذا العمل. ثم كلا سوف تعلمون، ثم تأكيدا والله، يعني هذا مؤكدة والله وقسما متضمنة، يقول أهل العلم متضمنة معنى القسم، لسوف تعلمون يوم القيامة عن هذا التضيع وهذا اللهو وهذا النسيان وهذا الإعراض. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم علم ينفعكم، علم اليقين الحق الموصل الراسخ العلم النافع، ما كنتم فعلتم هذا الفعل. لو كان عندكم علم نافع يوصلكم إلى رضوان الله عز وجل، هذا العلم ترى علم اليقين هو العلم الذي ينفعك وتعمل بسببه العلم الصالح العمل الصالح. أما العلم هذا الظاهري، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علم التكاثر، علم المراءة والعياذ بالله، علم السمعة الذي ما يصل القلب، فهذا وبال على صاحبه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كعالم بني إسرائيل. لو كنتم تعلمون علم اليقين ما كنتم فعلتم ذلك، لترون الجحيم. يقول قسما بعزة الله لتشاهدون بأبصاركم النار يوم القيامة، ترى النار يشاهدها المتقون والفجار، لكن ما يدخلها إلا الفجار، وأما المتقون فيعصمهم الله، لكنهم الصحيح أنهم سوف يشاهدون. تشاهد أنت وأنت الصراط، يؤتى بها في الأرض، يقودها 70,000 ملك، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تتميز من الغيظ، تكاد أن تطغى على أهل الموقف، نعوذ بالله منها. يقسم الله لترون أيها الناس الجحيم، فمن رآها لا يقتضي دخوله فيها، لكن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يمر عنها الجميع، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ثم لترونها عين اليقين وحقيقة وقسما وعزة الله وجلال الله لترون حقا يقينا لا شك فيه ولا ريب، وهو حق اليقين أو عين اليقين، لأن هناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فهذا عين اليقين يعني حقيقة لا مرية فيها، مشاهدة عيانا بيانا لا شك في ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن عن النعيم سؤال تقرير للمؤمن وسؤال إنكار للكافر. فالمؤمن يقرر بالنعيم الذي أخذه في الدنيا، أقلها شربة الماء والظل والهواء والغذاء والكساء والدواء والضياء والسناء، وكل نعمة جلت أو كثرت يسأل عنها تقرير، ثم يقول أما أنعم الله عليك، أما أعطاك، أما خولك، أما منحك سمعا، أما أعطاك بصرا، أما تولاك، أما أعطاك ذرية، كلها تقرر. خرج صلى الله عليه وسلم جائعا، وخرج أبو بكر الصديق جائعا، وخرج عمر جائعا. يا للثلاثة الأصحاب، ما أحسن صحبتهم وما أرفع منزلتهم، جمعهم الله في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة، قبورهم مجتمعة مع صاحبهم صلى الله عليه وسلم. جئت أنا أبو بكر عمر، وخرجت أنا أبو بكر عمر، وأتيت أنا أبو بكر عمر. قال صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما؟ قالوا أخرج للجوع يا رسول الله. قال وأنا والله أخرجني الذي أخرجكم، اذهبوا بنا إلى فلان الأنصاري. فذهبوا إلى فلان رجل قيل إنه ابن تيهان الأنصاري، فطرق عليه بابه في المزرعة فخرج، فلما رأهم قال والله ما أصبح من أهل الأرض أكرم ضيفا مني اليوم، أبو رسول الله عليه وسلم وأبو بكر عمر. فأدخلهم وأتى بعذق وقدمه وماء بارد، وقام قال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، قام بسكين، شوف المضيف والكريم يذبح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال لا تذبحنا حلوب لأن الحلوب للأطفال، فذبح عناقا وشواه وقدمه فأكل صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي بكر عمر والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. سؤال تكرير، كم أكلنا وكم شربنا وكم ارتحنا، من المنعم حقيقة؟ والله أعلم. سوف يسألنا، فأعد للسؤال جوابا بالعمل الصالح. وأما من حمد وشكر فإنه يسأل فيقول قد أنعمت عليك في الدنيا وأنا أنعم عليك في الآخرة بجنات النعيم. لا يقتضي السؤال التعذيب لكن تقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، قال الشافعي لو ما أنزل الله على العباد إلا سورة العصر لكفأهم. والعصر هذه سورة عظيمة، وفيها أصول العمل وأصول العلم، وهي فيها أصول الحقائق، وفيها قواعد الديانة كل الديانة، وهي من أوجز وأبلغ السور في القرآن. وكان الصحابة كما ذكر ابن أبي حاتم إذا اجتمعوا في مجلس لا يفترقون حتى يقرؤون سورة العصر رضي الله عنهم وأرضهم. يقسم الله بالدهر العصر كل الوقت الزمان كله، لأنه ظرف للعمل، ظرف العمل الصالح، وهو مزرعة للآخرة. فيقسم الله بالدهر العصر، أقسم سبحانه إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان بلا إيمان في خسر سعي وفي تباب وفي ضياع، وأن عمله إلى هلاك، وأن مصيره إلى إدبار، وأنه في شؤم. الإنسان بلا إيمان، مجرد الإنسان يوم يعيش بلا إيمان بلا توحيد في خسر، عمله ووقته وجاهه ومنصبه كلامه، كل إنسان ليس مؤمن عده خاسرا. اجعل أنت موازينك القرآن والسنة، ليس موازينك كلام الناس. لو مدحوا لك إنسان عدو لله كافر حتى بلغوه النجوم، والله ما يكون إلا الميزان الشرعي في القرآن. هذا القرآن أتى يخبرنا بالموازين الحقة، كيف نقوم الرجال والأمم والناس والشعوب والقبائل والأسر، هذا هو القرآن. قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، إلا الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدقوا في إيمانهم وفي اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع الإيمان المعتقد الصحيح وعملوا الصالحات. الصالحات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بها، وهي الصالحات المشروعة، فإن الله يعبد بما شرع لا يعبد بما ابتدع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل صالحة دل عليه الشرع الكتاب والسنة فهي صالحة. عملوا الصالحات، أدخل في الصالحات، الصالحات الاعتقادية، النية الطيبة، وادخل في ذلك الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة وحج، وأدخل فيها الأخلاق من بر ومن تواضع ومن صلة رحم ومن جود من كرم ومن حلم ومن صفح. هذه الصالحات، الصالحات حتى البسمة من الصالحات. وتواصوا بالحق، أولا اعتقدوا اعتقادا صحيحا جازما في الإيمان، وعملوا الصالحات وما نسوا الآخرين، بل كان مجتمعا صحيحا مباركا، تواصوا بالصالحات وتواصوا بالحق. الحق هو ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الصحيح، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. لم يعملوا الصالحات فقط مع إيمانهم ويتركوا غيرهم، بل تواصوا بالحق. هذا الذي يقيم دعائم المجتمع الصحيح. إذا رأيت إنسان ناس مجتمع يتواصون بالحق، فاعرف أنهم في أمان من الله، في أسباب نجاة وفوز عظيم وفلاح. لا يكفي أنك تؤمن وتعمل صالحات وتنزوي وتترك سفينة المجتمع تدمر، تجد المجرمين المفسدين المنحرفين، تقول نفسي نفسي. لا، لابد أن تقوم بإخوانك بطلبة العلم بالعلماء بالدعاء، وتصلح في المجتمع، تصلح الأسر، تصلح الناس بالكلمة بالكتاب بالشريط بالدرس بالمحاضرة بالخلق بالتكافل الاجتماعي بالزيارات بالصلات. لا تقول نفسي نفسي، كن عضوا صالحا. هذا التواصي بالحق، هذا الذي يلزمنا في الإسلام، تواصي بالحق. أما السلبية الجوفاء هذه اللي يعيشها بعض الناس، تجده يتدين لنفسه، يقول أنا ما لي دخل في المجتمع، أنا نفسي، هذا في الآخرة نفسي نفسي. أما في الدنيا لا، أنت مسؤول عن مجتمعك وعن أسرتك وعن حيك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال أبو بكر: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها، يا أيها الناس أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، كلا والله لتأخذن على يد السفيه ولا تأطرن والحق أطرى، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم ليعذبنكم كما عذب الذين من قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل العلم، دعوة للفضيلة، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر على الحق وحمله، فإن الإسلام والدين والخير ما يأتي إلا بصبر. لن تؤدي الحقوق إلا بصبر، لن تصل إلى رضوان الله إلا بصبر، لن تقوم في الفجر لصلاة في البرد القارس والماء البارد إلا بصبر، لن تصوم وتجوع إلا بصبر، لن تطلب العلم إلا بصبر، جلوسكم هنا بصبر، ما الذي جلسكم من قبل المغرب إلى العشاء إلى بعد العشاء إلا صبر، فأنتم بالصبر تصلون إلى رضوان الله. أما الذي ترك الصبر ما صبر على طلب علم ولا صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا حضور درس ولا معرفة، إنما أهمل نفسه. من عطل الصبر فقد تعطل منه الأجر وحرم الثواب من عند الواحد الأحد. حتى حسن الذكر ما يحصل إلا بالصبر، وتواصوا بالصبر. هذه أربع: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. هذه معالم أربعة للدين الحنيف الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حق كلام الشافعي: لو لم ينزل الله على الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. فهل بقي بعد هذا البيان بيان؟ الإيمان، المعتقد الصحيح، وعمل الصالحات، وأن تتواصى أنت وإخوانك بالحق الذي عندك، وأن تتواصى بالصبر، يعني تصبر إخوانك وتتواصى معهم، تقول عليكم بالصبر، وعلينا أن نتكاتف، وعلينا أن نؤدي الحقوق التي علينا، والواحد يصبر أخاه، حتى تقوم الرسالة والديانة الحقة التي الله أو التي بعث الله بها عليه الصلاة والسلام، ليكون الدين الخاتم، الدين الصحيح الذي ابتلى به الله في الأرض وابتلى أهله في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة، دمار وعار وشنار ولعنة وغضب وسخط، على كل هماز لماز، متعقب لعيوب الناس، منكب عن أخطائهم، يبحث عن الغلطات، يهمز ويغمز. وبعض أهل العلم هنا يقول همزة، الهمزة بلسانه واللمزة بعينه، وقالوا همزة بكلامه ولمزة بحركاته، إنما يهمنا أنه سماه الله للمبالغة همزة لمزة، فهو فقط مثل الذباب لا يقع على الجرح، ترك عيوبه، هو ما أصلح نفسه، إنما تفرغ للناس، تفرغ للصالحين، طلبة العلم والعلماء والأخيار والمسلمين، يتجرر خطاياهم ويفرح بزلاتهم وينبشها ويجمعها، فتجده دائما دائما ميسم، ودائما جراحه خنجره في أعراض المسلمين. يقول ابن تيمية: بعض الناس كالذباب لا يقع لها الجرح، تذكر له الإنسان فيقول صحيح لكنه بخيل، تذكر له الجمعية قال صحيح لكن يقولون فيها ناس غشاشين، تذكر له التجار قال لا تصدق ترى هم مرابين، تذكر له الدعاة قال لا ترى متسترين بالديانة، ترى ولا عندهم ترى ردى، بس هو الوحيد هو يسمى الذباب. فإذا رأيت الإنسان هذا فاعرف أنه مريض، يقول سبحانه: ويل له، لأنه هذا مريض قلب، لأنه لو كان عنده صح وكان عنده ضمير كان مثل ابن مبارك، كان مثل الأخيار. يقول مبارك إذا ذكر له رجل قال وين مثل فلان، فيه من البر وفي سعة الحلم، قال ويترك الجوانب المظلمة، يذكر الجوانب المشرقة. قال وإذا ذكر له فلان قال فلان صبور، قالوا فلان قال صاحب قيام ليل، قالوا فلان قال هو أول من طلب الحديث. حتى يقول مبارك إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. من الذي سلم من العيوب إلا العلام الغيوب سبحانه؟ أما نحن أهل الخطأ، فالمؤمن ستير، والمؤمن يعفو، والمؤمن يصفح. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاده من توهمي. وقال أحد الشعراء رضي الله عنهم: ما يستشق يا حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسع بطانه. فالطيب دائما ينظر إلى خير، إذا ذكرت له قال والله الناس فيهم خير وإنهم طيبين. وأما ترى السارق يقول لا ترى الناس لا يغرك، ترهم يسرقون كلهم. واللي يترك الصلاة قال ما عاد يصلون الناس، وإيش نصلي؟ أنا صليت اليوم في البيت، ما عاد عندك أحد، لأنه هو يحكم على نفسه والمساجد ممتلية. وإذا ذكر له قال لا تراهم بس متسترين بالدين ولا تراهم يحملون أفكار ثانية. كذاب، هو مغتاب، اسمه همزة لمزة، يعني حقير، يعني يسمى نذل. فهذا في ميزان الحق ما يساوي شيء. اكفن الله يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هذا يقول انه سبب نزول الآية ان أمية بن خلف وكيل أبي بن خلف، وأبي وأمية هو أفلس من أخيه، أبي بن خلف وأمية بن خلف رجلان شقيان معارضان عاصيان للإسلام. أبي بن خلف وأمية بن خلف أحدهم كان عنده قنطار من ذهب، عنده كان يبيع في سوريا في الشام رحلة الشتاء، وفي الصيف في اليمن، أو أحدهما هنا وهنا. فيأتي قبل الغروب قبل ما ينام يقلب الجواهر هذه الدنانير ويقبلها ويعددها، لا يخاف لا يغلط فيها، ويردها ويصرها وينومها ويحط رأسها عليها. قال سبحانه الذي جمع مالا وعدده، هذا وصف العلماء. ويمشي على القائمة، ترى كثير من التجار والبخلاء مثل هذا القائمة، هو بس مثل. جمع مالا وعدده، يعده ريال ريال ويحسبه حسابا دقيقا. حتى بعضهم يقول يحسب ولا يصلي، ولو بيحسب لو يسبح مثل ما يحسب أمواله كان من أعظم الذاكرين لله. بس فاخر سبح حتى ما يفضى يأكل، ما عنده وجبات، فقط كله في العمل واتصالات وشيكات وأرصدة والبورصة ومتابعتها. ايش هذه الحياة؟ ثم ماذا؟ ثم يدس جيفة في التراب؟ وين العمل؟ وين الإنفاق؟ وين السعي؟ وين الإعداد الآخرة؟ قال سبحانه يحسب أن ماله أخلده. يقول يظن هذا الغبي أنه بيخلد بالمال. الآن أذكى من حاتم الطائي، حاتم الطائي جاهلي كان ينفق ويعطي. فتقول زوجته ماوية لا بنت عبد الله اقتصد انت اسلفت الاموال، كان كل يتلف شيء. قال اماوية ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر، اماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ذكرت عائشة في سكرات، وابو بكر في سكرات الموت. فيقول سبحانه يحسب هذا الغبي الاحمق ان ماله أخلد، والله ماله ما يمنعه من الموت، يموت في اللحظة المقدرة له والدقيقة والثانية التي كتبت عليه. ما يمنع المال، المال يمنع من العذاب إذا أنفق في سبيل الله. أما تكدسه وتجمع وتكون خادما له خازنا له فقط، هذا لن يخلدك في الدنيا. قل حاتم في قصيدة أخرى: أريني غنيا مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلا مخلدا. أعطوني بخيل خلده مال خلده. قال سبحانه كلا. يقول كلامه غير صحيح ومعتقده غير صحيح وردعا له وزجرا له وخيبة عليه وندامة له. لينبذن في الحطمة، لكن شوف الاختيار، ينبذن والحطمة، ينبذن يوخذن بقوة وبعنف ويرمى في النار وحشرة، والحطمة النار يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله من النار. هذا الفاجر المعرض الذي عطل الحقوق هو متعرض لعيوب الناس مانع للحق، فلا بذل الندى ولا كف الأذى. يقول أهل العلم أفضل الناس من بذل الندى وكف الأذى. ولذلك أوصيكم لا تكون ألسنتكم كالمقراض للأعراض، احفظوا هذه الجملة، لا يكون لسانك كالمقراض للأعراض، فإن هذا أقبح الناس. ولا تمنع نداك ولو البسمة ولو الكلمة الطيبة. قال وما أدرك ما الحطمة. يقول سبحانه أنت ما تدري ما الحطمة، الحطمة شيء فوق الوصف، أنت ما تعلم خبرها. الحطمة نار أوقدها الله يأكل بعضها بعضا، نعوذ بالله منها، نار جهنم التي يلقى فيها هؤلاء الأشرار الفجار الكفار المعاندين. وما أدرك ما الحطمة، نار الله ما هي نار فرعون ولا النمرود ولا نار الله. الله له نار، الله له جنة، الله له كتاب، الله له بيت، الله له رسول، الله له أولياء، الله له بيوت. أما بيته فالكعبة والمساجد، وأما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كتابه في القرآن، وأما أولياءه فالمؤمنون الصالحون، وأما ناره فجهنم، وأما جنته فما عدها الله لأوليائه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال نار الله ليست نار البشر. وإذا كانت نار الله وش تتوقعون في نار الله؟ كل نكال وكل أغلال وكل عذاب دائم. الموقدة يقول مستعرة، شوف منذ خلق الله السماوات والأرض والنار مستعرة إلى الآن، من قبل يعني، مخلوق وهما مخلوقتان لا فناء لهما، يقول حافظ في منظومته في العقيدة سلم الوصول. والنار والجنة حقا وهما مخلوقتان لا فناء لهما، لأنه يرد على المعتزلة، يقول بعض المعتزلة كأبي العلاف إن الله يخلق النار إذا قامت القيامة، كذاب هذا، بل هما مخلوقتان. وبعض المعتزل يقول وسوف تفنيان، تفنى النار والجنة بعد ما تكتمل النعيم، وهما لا تفنيان، بل أبد الآبدين في الجنة وأبد الآبدين لأهل النار في النار، فهما الآن موجودتان ومخلوقتان ولا تفنيان، وهو معتقد أهل السنة والسلف الصالح، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم. هذا هو. قال نار الله الموقدة المحترقة المشتعلة المستعرة التي تطلع على الأفئدة، يقول تنفذ من الجسوم إلى القلوب فتحرقها، تخرج يعني تنتهي، تحرق الأبدان والضلوع والأجساد حتى تصل إلى القلوب داخل الصدور، يصل لهبها إلى القلب، نعوذ بالله من ذلك، التي تطلع على الأفئدة. لماذا؟ قال لأن في الأفئدة المعتقدات الفاسدة والنيات الباطلة لهؤلاء، فالله عذبهم بها، فوصلت النار إلى قلوبهم التي حملوا فيها الفساد، وحملوا فيها والعياذ بالله الرجس، وحملوا فيها النفاق، إنها عليهم مؤصدة مطبقة لا يخرجون منها، مطبقة مغلقة، مغلقة الأبواب، إذا دخلوها أغلقت عليهم لا يخرجون منها، ولا يفوتون ولا يموتون فيها، لا يحيون حياة سليمة ولا يموتون موتا مريح، لا هم بأحياء فيرتاحون وينعمون، ولا هم بأموات فيرتاحون بالهلاك، فهم معذبون والعياذ بالله. قال إنها عليهم مؤصدة، نعوذ بالله من النار، مؤصدة مغلقة من جميع الأبواب مطبقة، أطبق دخلوا عليها فأطبقت عليهم، ودخل أهل الجنة الجنة فأغلقت عليهم الجنة، هؤلاء خلود ولا موت، وهؤلاء خلود ولا موت، وأثي بالموت وذبح بين الجنة والنار وانتهى الموت، خلود هنا وخلود هناك، نعيم هنا وشقاء هناك. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ممددة النار نعوذ بالله في أعمدة ممتدة من الأصياخ الطويلة ومن الحديد والنحاس، ممتدة مد البصر، ممد يقلب فيها الكافر، يقلب فيها الفاجر، يقلب فيها الشقي، ظهرا لبطن، وجها لقفا، حتى يذوق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فنعوذ بالله منها. ألا فإني نذير لنفسي ولكم أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله ونار الله وقاية، من العمل الصالح، من الوضوء، من الصلاة، من قراءة القرآن، من الصيام الصادق، من حسن الخلق مع المسلمين، من التواضع لعباد الله، من الدعوة، من الحرص على طلب العلم النافع. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يوصلكم إلى رضوان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أما علمت وما رأيت ماذا فعل الله ببرهة الأشرم صاحب الفيل يوم أتى من اليمن الحبشي، ما علموك؟ ترى صاحب الفيل هذا كان غزوة الفيل يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله عليه وسلم ذاك الوقت صلى الله عليه وسلم طفل دوبه ولد عليه الصلاة والسلام، سنة ميلاده السنة المباركة التي ولد فيها كانت حادثة الفيل، جاء الفيل فأهلك الله سبحانه وتعالى الفيل وصاحبه وأهلك الجيش، فيقول سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ترى، يقول أنت ما رأيت، أنت ما رأيت قوة الله وبطش الله وأخذ الله ماذا فعل بأصحاب الفيل، قال لم يسمهم بأسمائهم بل جعلهم بأصحاب الفيل إهانة لهم، فهم مع الفيل، هم هو سيدهم وهم أصحابه، هو قائدهم وهم أتباعه. وإبرهة الأشرم كان حبشي احتل اليمن وبقي فيها سنوات عديدة، ثم سمع أحدهم بنى كعبة غيره من الكعبة التي بيت الله اللي في مكة بناها في اليمن، فأتى أحد العرب فلوث كعبة إبرهة، فأقسم إبرهة لا يهدمن الكعبة، وتحرك بجيشه فذهب ولما وصل إلى الطائف زاحت القبائل عن وجهه، قالوا ما نستطيع، جيش عرمرم ومعه فيل قدم به، طبعا أصل الفيل من عنده، من قال أنه أتى به من فارس وهو أصلا من الحبشة إبراهة، وتقدم ونزل المغمس ومالت عنها القبائل، وأتى عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من قريش أن ترتفع في الجبال، فصعدت إلى الجبال بأطفالها ونسائها وصعدت جبال مكة. هذا هجوم عالمي ما يجتاح عنده، يقول 70,000 وكل 80,000 كله مدجج بالسلاح والفيل في أولهم. عبد المطلب عنده ما يقارب 100 ناقة، أخذها جيش إبراهة، فأتى عبد المطلب ودخل على السرادق قبل المغمس، قال أبغى أستأذن أكلم الملك. وإذا عليه الهالة عبد المطلب جد الرسول مطويل صبيح ومريح فصيح، قالوا الملك إبراهة هذا جد، هذا شيخ لمكة أتى يكلمك، يظن بيشفع في الكعبة، يقول ترك الكعبة لنا ونرجوك ونطلبك بالله طلبة هذه المرة، هنا ما عدنا نعود، وأنك تترك لنا الكعبة، لأن الكعبة بيت الله عز وجل ومكة، لأن هذا هو أتى يهدم الكعبة، أتى يجتاح أعظم حدث في التاريخ. فلما نزل رأى عبد المطلب إذا هو طويل وعليه السيادة والريادة والقيادة، استحى فأجلسه معه على السرير وقل جلس معه على الأرض وحي هلا به وتواضع له، قال ماذا تريد؟ قال لي 100 ناقة عندكم كانت ترعى في المغمس هنا، أخذها الخدم الجنود ردوا إبلي. قال كنت أظنك من عقل الناس، وكنت أظن أنك سوف تطلبنا في البيت، بيت الله اللي عندكم تقولون بيت الله الكعبة، أتيت أهدمه اليوم حجرا حجرا وجيت تطلبني في الإبل، الآن عرفت ما عندك عقل. قال هذا الإبل أنا ربها وللبيت رب يحميه، الله بيتولى بيت، أما الإبل خلوها لي. فأخذ الإبل وساقه وطلعه في الجبال، ورجع هو عبد المطلب وأتى إلى الكعبة فأخذ بحلق البيت، قال اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم وحالهم أبدا محالك. يقول يا رب والله إن الرجال يقاتل عن بيته وهذا بيتك، الله الله امنع بيتك اليوم، لا يعتدون على بيتك، ترى لو كان بيوتنا كنا منعنا، لكن أنت بيتك يا رب. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم، لأنهم صليبهم نصارى، ومحالهم أبدا محالك، قوتهم ما تغلب قوتك. ثم ارتفع في الجبال، وفي الصباح عاد متجهز، هذا حط الطوابير وحط الكتائب والفيل في أولها ومتجهز وشوية، وأرسل الواحد الديان، الواحد اسمه القهار سبحانه، يقول قهر من غيره، يقول من حارب خذله ومن ناوى أذله. قال وفي الصباح وتأتي الطيور، كل طائر يحمل حجرين وقيل ثلاثة، مكتوب عليه اسم الجندي العسكري باسمه والرقمة والشارة والكتيبة، وغطت السماء عليهم في المغمس، وأتت تقذفهم بالحجارة، توقع في رأسه وتخرج من أسفله، ويلقون في الأرض صراعا صراعا صراعا بددا بددا بددا بددا، يوجهون قبل بداية المعركة يوجهون الفيل ما يتوجه يرده كذا، يوجهون لأي طريق يمشي، يوجهون الكعبة ما يتحرك يرد كذا. قال صلى الله عليه وسلم لما خلعت ناقته أو تحسرت ناقته عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، قال حبس حبس الفيل، يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن حتى يقول امتنعت يعني استحت الناقة من بيت الله عز وجل قبل المعهد، يقول حبس حبس الفيل عليه الصلاة والسلام، يقول إن ناقتي أصابها ما أصاب الفيل، لأن ناقة صلى الله عليه وسلم وجهوها قبل المعاهدة فما توجهت، يعني سبحان الله جلل بيت الله، فرجعت كذا. قالوا يا رسول الله يعني تحسرت، يقول الصحابة قال لا والذي نفسي بيدي لكن حبس حابس الفيل، فلما تمت المعاهدة انطلقت الناقة بسم الله. هذا بيت الواحد أحد، يقول أحد العلماء سبحان الله يستحي الفيل من بيت رب ملك الملوك والناقة تستحي وانت ما تستحي من ملك الملوك، فنحن فينا تقصير، نسأل الله سبحانه وتعالى يسامحنا على أخطائنا، فوالله ينبغي أن نكون أكثر الفيل وأكثر من ناقة حيبنا، هذا الفيل يستحي والناقة تستحي والإنسان ما يستحي، يقول صلى الله عليه وسلم منعها من حابس الفيل. المقصود قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بددهم سبحانه وتعالى ذكره، جعلهم شذر مذر، قتلهم قتلا ذريعا، بقي هو وأصابه الجرب فاصفرها، رجع وحده وقيل معه غلام، وأخذ ينحت جسمه فيحك جسمه حتى تساقط جسمه من الجذام والبرص والجرب حتى مات كالهدهد، جسمه أصبح كالهدهد. قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، أما ضيع سعيهم، أما قتلهم، أما بدبدهم، أما دمرهم، يقول أنت ما رأيت، الآن شهدت قريش بتلك الوقعة، كلهم يعرفون عام الفيل وأرخوا بعام الفيل، مزقهم سبحانه حتى أصبحت قطع لحومهم تحملها الطيور في مكة والكواسر، وشبعت منها في أودية مكة أو شعاب مكة، وأصبحت لحومهم في كل مكان. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قيل طير زعت من البحر، قيل من البحر الأحمر، وقال أصله طير مثل الجراد، له مناكب ويحمل مثل الحمصة، كل طائر يحمل في رجله حجر مكتوب عليه اسم الرجل الذي ترميه به، فعزفتهم ورمتهم وقتلتهم. قال ترميهم بحجارة من سجيل من طين منضود محمي شديد كالحجارة، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول مثل الزرع إذا أكلته الدواب، ثم مزقته، ثم مشت عليه، ثم قطعته، ثم سارت عليه، ثم دعسته ودهكته. هذا هو ذاك اليوم جلست الطيور عليهم حتى مزقت الجيش كله. سبحان الله، من يقاوم قوة الله؟ امتلت السماء بسحاب من الطيور ترمي، من يقاتل الطيور؟ ويسقط، يقول ما أخطى لها رمية. العسكري لابد أن يأخذ حجره الذي مكتوب له، فقد بددهم سبحانه وتعالى وقتلهم وأهلكهم وأحرقهم جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم، من أجل اجتماع قريش وائتلافهم واجتماعهم جعل الله لهم رحلة الشتاء والصيف. الله يمتن على قريش. لماذا قريش؟ لأنها قبيلة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أشرف القبائل وأرفعها لمكان محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه يقول يا قريش، الله من أجل تألفكم، من أجل اجتماعكم، ومن أجل راحتكم، ومن أجل معيشتكم، مهد الله لكم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. فكانوا يرتحلون رحلتين للتجارة، يذهبون اليمن لأخذ البز والزبيب والأعناب والتوابل ونحو ذلك، ويذهبون للشام لأخذ الميرة من هناك والفواكه بأنواعها والحبوب بأنواعه. فيقول سبحانه وتعالى لإئتلافكم واجتماعكم يا قريش اذكروا نعمة الله، ما الذي أنعم عليكم؟ ما الذي أعطاكم؟ ما الذي منحكم؟ فوحدوا يا قريش، فآمنوا يا قريش، فأسلموا يا قريش. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء ورحلة الشتاء والصيف. قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الواحد الأحد، الذي رب هذا البيت لأنه شرفهم الله بهذا البيت. يقول الكفار قريش لو اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم حاربنا العرب وتخطفنا الناس من حولنا. قال سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يقول هم في الجاهلية مكنا لهم الحرم وحميناهم من إبراهة الأشرم ومن الفيل وأمناهم، والآن لما بعثت فيهم تدعوهم للتوحيد يقولون بيتخطفهم العرب، نحن حميناهم في الجاهلية، كيف لو أسلموا؟ كيف لو عبدوا الله؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، قال فليوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبودية والألوهية وحده سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت وحده سبحانه، خص البيت لأنهم أهل البيت هم، والبيت في ديارهم، وشرفهم الله بهذا البيت بيت الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت. من هو رب هذا البيت؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام كانوا جائعين فسهل الله لهم أسباب الطعام برحلة الشتاء والصيف، وليس في مكة نهر ولا شجر مثمر ولا حدائق قناء ولا بساتين فيحاء ولا عيون جارية. الله جعل لهم زمزم عين معينة لا تنقطع شتاء ولا صيف، وسهل لهم رحلة الشتاء والصيف حتى لا يجوع في مكة أحد. الآن الحجاج جاءتهم بالملايين، كل شيء متوفر، لا يجوع في مكة أحد. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكانوا خائفين من العرب، وكانوا خائفين أن يستباحوا فأمنهم الله. كل ما أتى أحد يريد الحرم قمعه الله، كل ما أتى غازي يغزو إلى البيت حمى الله البيت، فحمى الله قريش بحماية البيت. ولذلك العيش بعد الإيمان في أن توفر القوت والأمن، فلا راحة لجائع وفقير، ولا راحة لخائف، ولا راحة لمريض، ولا راحة لكافر. إذا آمنت بالله وكنت آمنا وعندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا ولذلك يقول امرأة الكيس يقول لا حياة لخائف ولا وجل. يقول ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي، وهل يعم إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. فالخائف لا راحة له ولا قرار له ولا عيش. أيضا الجائع يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأيضا الفقير، أعوذ بك من الكفر والفقر. إذن فإذا أردت أسباب السعادة فعليك بالإيمان وطلب الكفاف القوت، وعليك بأن تؤمن الناس من شرك وتأمن من شرهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أردت الحياة السعيدة هذه هي الحياة السعيدة، ليس لها مصطلح آخر إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه في بيته، يعني معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالله أمتن على العباد، فطلب الله أو أمر الله عباده أن يوحدوه سبحانه وتعالى، ما دام أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الخطاب لقريش ولكل الأمة، وهذه سورة قريش لأنه خوطبوا بها وقد اعترضوا، وكانوا أو كان منهم أول من كفر، ومنهم أول من آمن، ومنهم أول من حارب الله ورسوله، ومن أول من حارب في سبيل الله ورسوله. لذلك صلى الله عليه وسلم أن قريش يعني أمة الناس، لأن لهم عقول ولهم منزلة ولهم ميزة، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مدان. أبو لهب في النار هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. إذن أيها الإخوة، من أراد السعادة فعليه بالإيمان والعمل الصالح، عليه بتدبر هذا القرآن. وأنا أشكر لكم حضوركم وتضحيتكم بأوقاتكم في سبيل الله، فالذي فعلتموه لأنفسكم وعائد ذلك نفعه إليكم. وإن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى هذه المجالس أن يزيدنا الله بها إيمانا، فما كان مجالس الصالحين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مجالس معاذ بن جبل سيد العلماء: اجلس بنا نؤمن ساعة، فما كانوا يتحدثون في الجدل العقيم، ولا ما يسمى بالثقافة ولا ما يسمى بالفكر ولا بالفلسفة، إنما هي علوم حادثة جاءت في عصر انحطاط المسلمين، عصر يوم استولى عليهم الاستبداد والاستعمار، عصر يوم سلموا قلوبهم وأفكارهم وأراضيهم، عصر يوم تشبهوا بأعدائهم. أما عصر التجديد وعصر الأصالة وعصر الفتوح وعصر الانتصار، هذاك العصر كان كل الحلق في المجالس إلى عصر الإمام أحمد إلى ما بعده بمئة سنة، كان عصر قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. قرأت في سيرة الإمام أحمد أن رجل من المعتزلة من أهل خراسان من أهل الفلسفة جلس مع أحمد، قال: نريد أن نتحدث في أحمد في الهيئة، يعني يتكلم علم الهيئة ومثل يعني في أشياء من علومهم يعني مخترعاتهم. قال الإمام أحمد: نحن قوم مساكين، جلسنا نجلس سنة في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إن تريد ذلك وإلا قوم وتركنا، ما عندهم إلا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. ولست مهونا من شأن العلوم التي فيها نفع المسلمين، العلوم الدنيا التي تقوم عليه حضارة الإسلام، فأهلا بها وسهلا من مؤمن صادق كالطبيب والمهندس والطيار ونحو ذلك، فهؤلاء ماجورون مشكورون. لكن قصدي كل العلوم التي تصد وليس فيها نفع، تصد عن الله وعن الطريق إلى الله، وتورث ضياع الوقت والشبه في القلوب، مثل الإغراق في علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وزبد وتفاهة الثقافة ونحو ذلك، وعصارة الفكر الجامد المنحرف عن منهج الله. هذه أنا أطلب من إخواني قبل أن يربوا أنفسهم على علوم، أن يربوهم على الكتاب والسنة، لكن بسهولة وبيسر وبدون جدل وبدون مطاردة الخلافيات. القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو سهل في تلاوته، سهل في تفسيره، سهل في العمل به، نريد المعنى المباشر للتفسير. أسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله مزيلا لهمومنا وغمومنا وأحزاننا، وربيعا لأفدتنا. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، هداء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. ديوان العرب. قال الفرزدق يفخر بقوله: لنا العلم.